لا بد أن الإنسان أيها الإخوة يعرف حقيقة هذه الدنيا، وأن مقامه في هذه الدنيا مؤقت، وأنها دار ممر وعبور. أين من كان قبلنا قبل 100 سنة مثلا؟ يعني نحن الآن في هذا العام الهجري 1442 للهجرة، أين من كان قبلنا عام 1342؟ هم الآن في قبوره. طيب ماذا يتمنون الآن؟ سنكون مثلهم بعد 100 سنة مثلا، 1542، أين نحن وماذا نحن نتمنى في ذلك الحين؟ فيطرح الإنسان مثل هذه الأسئلة على نفسه، يتبين له حقيقة هذه الدنيا، وأنها لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء وكل هذا النصب وكل هذا الشقاء وكل هذه المصادمات وكل هذا الصخب، وأن الإنسان إنما يغبط فيها على عمله الصالح، هذا والله هو الذي يغبط، وما عدا ذلك لا يغبط. تغبطه على ماذا؟ الذي يغبط هو من اغتنم عمره في طاعة الله عز وجل. وأما الدنيا فمهما أوتي الإنسان من الدنيا فهي إلى الفناء، كما قال الله سبحانه، يعني انظر إلى هذه الآيات العظيمة، يقول عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يجتمع الناس كلهم على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يجعل الله بيوتهم وسقفها كلها من فضة، ومعارج عليه يظهرون، يعني سلالم من فضة يظهرون عليه ويصعدون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وأبواب من فضة ومن ذهب وسرر يتكئون عليها، غاية يعني الرفاهية، وزخرفا يعني وذهبا، الزخرف هو الذهب، بيوت بهذا البناء، يعني بيوت مبنية من ذهب ومن فضة وسرر يتكئون عليها، يعني غاية الرفاهية. ولكن ماذا قال عز وجل بعد ذلك؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل هذه دنيا زائلة فانية، والآخرة عند ربك للمتقين، يعني أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. ولولا أن يجتمع الناس على الكفر لجعل الله تعالى لمن كفر لبيوتهم من فضة، جعل الله بيوتهم لبيوتهم سقفا من فضة، وجعل بيوتهم مبنية من ذهب ومن فضة، وجعل لهم سرة تكون عليها، وجعلهم في غاية الرفاهية. وهذا يدل على أن هذه الدنيا حقيرة، وأنها لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. الدنيا مزرعة للآخرة، مزرعة للآخرة. فمقامنا في هذه الدنيا مقام مؤقت، والحياة الحقيقية هي الحياة في الدار الآخرة. ولهذا إذا رأى الإنسان أهوال يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. طيب أليست حياتك في الدنيا حياة؟ لا، الحياة الحقيقية هي الحياة في الدار الآخرة. في الدنيا في الآخرة يقول عن حياته في الدنيا: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وإذا كنت لا تصدقنا فاسأل العادين، تنكمش أعمارهم في الدنيا حتى تصبح كأنها يوم أو بعض يوم. سبحان الله، عندما يرون أهوال يوم القيامة، الموقف فقط، الموقف يوم القيامة 50,000 سنة، ماذا يرى الإنسان عمره هذا القصير في هذه الدنيا؟ كم يعيش؟ كم سنيات قليلة؟ 60-70-80 قل 100 سنة، كم نسبته إلى 50,000 سنة؟ هذا فقط الموقف يوم القيامة، وإلا ما بعد ذلك حياة أبدية سرمدية. فكيف يؤثر الإنسان هذه الدنيا على الآخرة الباقية؟ كيف يؤثر هذه الدنيا الفانية على الدار الآخرة الباقية؟ على أن هذه الدنيا أيضا لا تصفى لأحد، وإنما طبعت على كدر، ما تصفو لأحد. هل رأيتم أحد صفت له الدنيا؟ لا تصفو لأحد، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدنيا خلق الله الإنسان فيها في كبد، لقد خلق الإنسان في كبد، فهي لا تصفو للإنسان. لكن حتى لو صفت له، لو افترضنا هذا افتراضا، ثم ماذا النتيجة؟ ثم إلى الفناء، ومحاسب على جميع أعماله في الدنيا. محاسب عليها حسابا عسيرا حسابا شديدا. فينبغي أن ينظر الإنسان لهذه الدنيا على حقيقتها، لأن بعض الناس يعيش في هذه الدنيا لاهيا غافلا، يركض وراء هذه الدنيا وكأنه سيخلد فيها أبد الآبال، ثم فجأة يأتيه الموت فيستيقظ ويرى أنه كان في غفلة وأنه كان في ذهول، وأن ثم يندم الندم العظيم حين لا ينفع الندم. فنحن أيها الإخوة نحن الآن في هذه الدنيا في دار يتمناها الأموات، لأن باب العمل عندنا لا زال مفتوحا، وباب التوبة لا زال مفتوحا، بإمكاننا أن نتدارك، بإمكاننا أن نعمل، فينبغي أن نغتنم ما تبقى من أعمارنا. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ونكتفي بهذا القدر في التعليق على لطائف الفوائد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.